السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحاكي. حلقة النهاردة هي الحلقة الثالثة من سلسلة محطة رعب، وللناس الجديدة معانا سلسلة محطة رعب دي هي قصص حقيقية بس بتبقى عبارة عن مجموعة مواقف صغيرة، وهتلاقوني سايب لكم رابط الحلقات الأولى في الوصف. وقامت بإعداد الحلقة الكاتبة المميزة إيمان حسن، ولو عندكم تجارب حابين تشاركوها معانا تواصلوا معايا على الصفحة الشخصية فيسبوك، هسيب لكم الرابط في الوصف. ولو أول مرة معانا انزل اشترك في القناة وما تنسوش اللايك والشير في كل مكان. وبس كده، يلا بينا نشوف أول محطة بتقول ايه. مساء الخير عليكم جميعا. في الحقيقة أنا حابة أحكي تجربتي اللي تقريبا ولحد دلوقتي محدش مصدقها، والتجربة دي حصلت لي لما كنت طفلة صغيرة. كان عمري وقتها ما بين 8 أو 9 سنين، وأنا حاليا عندي 26 سنة. كنت أنا وبنت خالي زمان كل يوم أربع بنزور بيت جدتي، وكان كبير جدا وفي أوض كتيرة. المهم كان في الدور التاني، جدتي كده كانت عاملة أوضة مخصصة للعب، وكانت أوضة كبيرة ما شاء الله، وكنا إحنا الأحفاد بنلعب مع بعض فيها. البيت ده كان دايما له حكايات كتير مثيرة وغريبة، وكنا دايما بنسمع فيه أصوات ونشوف حاجات. ومش إحنا بس، ده كمان أمي وإخواتها وتقريبا محدش سلم منه. دايما كنا بنسمع صوت قفل البيبان في أوقات غريبة، أو صوت حد بيمشي، أو مثلا صوت أطفال، وغير كده حاجات كتيرة تانية. المهم اللي حصل لي وأنا في أوضة الألعاب واللي عمري ما قدرت أنسى أبدا، اليوم ده كان في عزومة كبيرة في البيت، وبالتالي كان في أطفال كتير موجودين، وكنا بنلعب مع بعض كلنا في الأوضة. وأوضة الألعاب دي كان فيها شباك كبير بيطل على مقابر، وتقريبا كان مكان شبه مهجور، يعني كان قليل لما الناس بتدفن هناك، وده بحكم إنها بعيدة شوية عن المدينة. وكمان الكل كان قرب ينسى إن البيت جنب قبور. في اليوم ده بقى كنا قاعدين نلعب أنا وبنت خالي، وفجأة حسينا إن في حاجة غريبة في الشباك، واحنا الاتنين بصينا عليها في نفس الوقت، واللي شفناه كانت حاجة مقدرش اوصفها. شفنا شخص راسه كبيرة قوي وشعره كثيف، كانت ملامحه مش واضحة او يمكن مش فاكراها، بس كان مطلع لسانه وحاطط ايده على راسه. كان كل شوية ينزل لتحت وبعدها يرجع ويعلى لفوق برا الشباك. وقتها من الصدمة والخوف من شكله افتكرت ان ما كنتش قادرة اقف على رجلي. تخيل طفلة 8 ولا 9 سنين كل اللي في بالها وقتها حاجة واحدة، هو ازاي متشعلق كده في الهوا وكمان بيطلع وينزل بالطريقة دي، ومين ده وبيعمل ايه وعايز ايه؟ كل ده جه في بالنا مرة واحدة. لكن كل اللي عملناه انا وبنت خالي اننا جرينا وهربنا من الأوضة. نزلنا لجدتي وحكينا لها اللي شفناه، وإن في واحد متعلق برا الشباك ومطلع لسانه. وبصراحة ردة الفعل صدمتنا، كلهم فضلوا يضحكوا علينا وقالوا مفيش حاجة، وإننا أكيد كان بيتهيأ لنا، ورجعوا يلا كملوا لعب. طبعا من اليوم ده يعتبر ما دخلتش الأوضة دي وإحنا صغيرين، لغاية ما جدتي حبت تقلب الأوضة علشان تخليها للضيوف ولأي حد غريب، وكمان تبقى لينا علشان ننام فيها لما نكون عندها. وبعد كام سنة كده حملت أمي وولدت، وقعدنا الفترة اللي بعد الولادة عند جدتي. اضطرينا ننام في الأوضة، ومش هكدب لو قلت بخاف لما كنت بقرب منها، ما كنتش برتاح دايما وانا فيها، ده غير انها دايما بتبقى باردة. كنت معظم الوقت بشوف ظل بيتحرك في الأوضة، بس كنت بغطي وشي بالبطانية علشان ما شوفش اي حاجة، وكنت بغصب على نفسي علشان انام. غير ان كنت دايما بسمع صوت خبط في أوضة خالي، وكانت أوضته دي قصاد أوضتنا، كان كأن في حد بيصحيني النوم بالليل. المشكلة الأكبر بقى إنه وقتها بيبقى مسافر ومش موجود. الناس اللي كانت بتشتغل في البيت لما كانوا بيروقوا الأوضة دي كانوا بيشوفوا فيها فستان واقف من غير راس ولا رجل، وده في نفس الأوضة اللي كنا بننام فيها. ومن الحاجات اللي حصلت لي وانا صغيرة ولسه فاكراها لحد دلوقت، في يوم من الأيام خالتي طلبت عشا من برة، وبتاع الدليفري هو اللي جابه. المهم لما الراجل وصل خبط على خالتي، وانا فرحت ووقفت عند الباب استناه. افتكر ان التفت على شمالي كده كان في باب أوضة خاصة، والباب ده دايما مقفول ومش بيتفتح الا للعزايم الكبيرة. المهم اليوم ده شفت الباب متوارب، وكان ظاهر منه قطة لونها اسود كانت مطلعة راسها من الباب وبتبصلي. ما استغربتش لان في بيت جدتي بيربوا قطط كتير، بس الحاجة الوحيدة اللي استغربتها ان عند جدتي مفيش قطط سودة اساسا، كلها الوان مختلفة. عموما المواقف دي حصلت لي انا وشفتها بعيني، وكان في مواقف تانية كتير مع اخوالي، وخصوصا يعني خالي اللي قطه قصاد قضتنا كان دايما بيشوف واحدة بخلخال في قطه، وكنا بنسميها ام خلخال، وده من كتر ما كنا بنسمع عنها. بس بصراحة انا عمري ما شفتها. الحمد لله جدي وجدتي نقلوا في بيت تاني، وبرغم ان المواقف دي قديمة جدا بس اثرها موجود لحد دلوقت في عقلي وعمري ما نسيته أبدا. في حاجة أخيرة عايز أقول عليها، أنا من فترة طويلة حاولت أحكي عن القصص دي، بس حسيت إني فتحت على نفسي أبواب قديمة عشتها أيام الطفولة. المحطة اللي بعد كده بتقول: السلام عليكم جميعا، انا عايز احكي عن شوية مواقف حصلت بالفعل معايا. احنا كنا في البر وقت اجازة الربيع، وفي وقت بالليل كده كان باب الخيمة شبه مفتوح، وسمعت صوت حركة. بصيت ناحية الباب واتفاجئت بابويا بيدخل الخيمة، كان بيبصلي بطريقة غريبة قوي. عارفين الشعور اللي بتبقوا حاسين فيه ان الشخص اللي قدامكوا هو حد معين بس مختلف، تحس ان جالك احساس بيقول ان مش هو ده نفس الشخص. والله كنت ببصله وبقول في نفسي ان بابا شكله فعلا متغير، شكله مختلف. وبرضه كنت بقول هو بابا مش بيكلمني ليه، هو مش من عادته انه يشوفني وما يكلمنيش. والاغرب من ده، ليه لما دخل الخيمة دخل من تحت الحبال وبسرعة، وليه ما دخلش مباشرة من الباب؟ كنت مستغربة كتير من الموقف، وده غير الهدوء والسكون اللي عم على الخيمة. وبعدين التفت الناحية التانية وكملت اللعب في تليفوني لحد ما نمت. بصراحة ما حاولتش أبص مرة تانية لورا. وفي اليوم التاني كنا بنتكلم أنا وهو، وسألته عن اللي حصل امبارح، وطبعا قال لي إنه ما سابش الخيمة بتاعته أساسا. وحصل موقف تاني وبرضه في البر، لكن كان في السنة اللي بعدها. قمت من النوم ومرة واحدة شفت في الخيمة تلات رجالة، الأول طويل والتاني متوسط والتالت قصير جدا. كانوا لابسين لبس غريب قوي، وكانت وشوشهم ملسمة وعينهم مش واضحة. مش عارفة ازاي أوصف، بس كانوا قدامي بيبصولي. والله كنت بغمض عيني وفتحها من الخوف، لان عندي يقين انهم سراب، وكنت عارفة انهم هيختفوا في لمح البصر. وفعلا حصل، لما فتحت عيني وفي المرة التالتة او الرابعة كانوا اختفوا تماما من قدامي. في موقف تاني حصل لي. فمرة كنت بلعب مع ابني في بيت أهلي. عارفين لعبة الأستغماية أو الغميضة؟ إني أستخبى ولما أحس بيه بيقرب مني أظهر له وأوري له نفسي كده على طول. كانت الأوضة وقتها طافيين فيها النور وما كانش فيه غير ضوء التلفزيون وبس. المهم أنا وقتها كنت مستخبية تحت الغطا وحسيت برجل حد بيدوس بقوة. كان بيدوس قريب من راسي قوي، وأنا كنت بسمع في نفس الوقت صوت خطوات ابني بتبعد عني، وده كان واضح من ضحكته اللي بعيدة أساسا. والضغطة دي ما كانتش بتاعت ابني ولا كانت أصلا ضغطة طفل عادي، كانت قوية ومتعمدة زي اللي عايز يثبت وجوده. وقتها رفعت الغطا من على وشي بسرعة، ما شفتش غير ابني وبيضحك في ركن الأوضة. ومن فترة كده في بيتي كنت لسه خارجة من الحمام وفي ممر قصير وبعدين الصالة. وقتها ابني الصغير سمعته كأنه بيتكلم مع حد، افتكرت انه كالعادة بيتكلم وهو بيلعب بالتليفون او حتى لما بيتفرج على اليوتيوب. بس لما وصلت لاخر الممر اللي اخره الصالة ندهت على ابني ومن غير سبب. والله لحد اللحظة دي معرفش ليه ندهت عليه، مع اني ما كنتش عايزة منه حاجة. وكان باب الصالة قدامي مفتوح بس ما كنتش اقدر اشوف اللي بيعدي منه. وفي اللحظة دي والله شفت طفل تخين وقصير كان بيجري قدامي هربان من المكان اللي كان فيه ابني. كان قصير وعريض بشكل غريب، صوت خطواته وهو بيجري كانت قوية على الأرض، ما كانتش صوت خطوات طفل صغير نهائي. ده كمان حتى طريقته في الجري ما كانتش طبيعية، كان زي اللي بيتمايل يمين وشمال وهو بيجري. سبحان الله، كل ما تخيل ان في الوقت ده لو ما كنتش ندهت على ابني معرفش كان ممكن ايه اللي حصل له، او ان الحد ده ما كانش هيجري. هو انا ما شفتش وشه لكن شفته وهو بيجري قدامي. وقتها الخوف ملكني جدا، اعتقد ان مناديتي على ابني في نفس اللحظة كانت رحمة من ربنا ليا وليه. المحطة اللي بعد كده بتقول: أنا في يوم من الأيام كنت قاعدة بتصفح عن النت وكنت بقرأ كده مقالة في واحدة من الأقسام، كانت عن وصف الجن وأنواعه. ولما وصلت للجزء اللي بيقول إنهم فيهم الشرير والخبيث، في نفس الوقت سمعت صوت قريب مني، صوت غريب زي زمجرة شخص غاضب. الغريب إن كنت بقرأ بيني وبين نفسي، يعني ما كانش بيطلع صوت مني أساسا، ده أنا حتى ما كنتش بحرك شفايفي. أنا عارفة أن في كتير منكم هيتهمني بالجنون في بعض المواقف اللي هقولها، لكن ربنا اللي شاهد أنها حصلت فعلا. يمكن تكون مواقف تافهة بالنسبة لكم، إنما بالنسبة لي كانت مخيفة ومرعبة، والأغرب من كده أنها كتير ومتكررة. فمرة جوزي صحاني وفضل ينده علي باسمي وقال لي: قومي يلا، انت مش قلت انك هتطبخ لنا النهاردة؟ يلا بقى وبطلي كسل. وقال لي على اسم طبخة معينة اعملها. استغربت وقلت له: لا، انت كنت قايل لي على طبخة تانية خالص. وكان سبب استغرابي ان هو اللي دايما بيطلب مني الطبخة التانية دي، ومش معقول يتلخبط في الطبخة اللي هو بيحبها. المهم لما صححت له اسم الطبخة رد عليا وقال لي: ايوه صح، طب يلا قومي واطبخلنا الطبخة التانية. وانا كل ده والله فاكره جوزي، بس لما فقت من النوم واستوعبت اللي حصل بدأت اعرف ان لا، ده مش جوزي وان الصوت ده مش صوته. رفعت الغطا عني وفضلت ادور على صاحب الصوت بس ما لقيتش اي حد في الاوضه غيري. ولما قمت ادور على جوزي واشوفه ما كانش في البيت أساسا. وقتها كنت لسه ما خدتش كفايتي من النوم وبالفعل كملت نومي، لكن بعد شوية مش عارفة قد إيه اللي صحاني كانت واحدة ست ونادت عليا باسمي. قالت لي هو انت مش عايزة تصحي ولا ايه؟ مش عايزة تكلمي والدتك في التليفون؟ رديت عليها وقلت لها ايوة. قالت لي طب يلا قومي كلميها بسرعة. ولما صحيت وفقت كده سألت نفسي هي مين دي اللي صحتني؟ وبسرعة حسيت بقلق وكلمت امي اطمن عليها، لكن الحمد لله لقيتها بخير. وفي مرة كانت معايا واحدة قريبتي، كنا قاعدين مع بعض في أوضة النوم، ومرة واحدة لقينا دولاب الهدوم خارج منه صوت، والصوت كان مخنوق وكان مليان غضب، وأنا وقريبتي كنا سامعينه بوضوح، وحسينا إن الصوت كان بيعلى ومستمر في غضبه، كنا هنموت من الرعب وقتها، وفي لحظة الصوت ده اختفى. كل اللي بيحصل ده غير الضربات اللي بتحصل لي وانا نايمة، بتبقى كتيرة قوي ومزعجة، ده غير شد شعري واللعب فيه، بسمع دايما ضحكتهم، واول ما فتح عيوني ما بلاقيش حد. في يوم كنا لسه يدوب حاطين الاكل على السفرة وقعدنا كلنا ناكل، ابني مرة واحدة لقيته بيبص لحد في المكان الفاضي، وبعدين قال له اتفضل اقعد وكل معانا. ممكن حد يقول له انه خيال اطفال، بس الحوارات اللي بيعملها مع اشخاص حواليه وانا مش شايفة اي حد فيهم بقت كتيرة قوي. افتكر مرة دخلت اوضة النوم ومعايا ابني، واول ما شلته وحطيته على السرير لقيت ابني بيتكلم مع حد وكأنه بيسأله اسئلة وابني بيجاوب عليها، لان لقيت ابني بيقول لا انا امي هتنام هنا وانا هنام معاها، وكان بيشاور بإيده على أماكن نومنا، وكان باصص ناحية زاوية الأوضة. الزاوية دي بقى بالذات ليها مواقف كتير غريبة. فمرة كنت بنظف الأوضة بالمكنسة بتاعت الكهرباء، وسمعت أصوات مجموعة من الناس كانت خارجة من ناحية الزاوية دي، وبعدين وقفت المكنسة واختفى الصوت. رجعت تاني أشغل المكنسة والأصوات كمان رجعت، وقفت من تاني واختفت الأصوات نهائي. كنت في أوضة من الأوض وسمعت ابني بيتخانق مع حد وبيزعق، كنت بسمع صوت الشخص التاني وهو بيكلمه، لكن صوته كان واطي جدا وما كنتش بقدر أميز هو بيقول ايه بوضوح. بعد كده صوت ابني بقى عالي وهو بيزعق، وبعدين سمعت صوت خطوات سريعة كأن في حد بيبعد أو بيهرب من الأوضة. دخلت الأوضة وأنا خايفة بصراحة، وشفت ابني وهو غضبان وماسك تليفوني، ولما سألته فيه إيه رد علي وقال إن فلان، ووقتها قال اسم غريب جدا معرفهوش، جاله كان عايز ياخد منه التليفون، وابني مرضاش وصرخ في وشه علشان يبعد. فمرة صحيت من النوم وشفت واحد كان لابس زي خليجي، وكان بيرقص قدامي في الأوضة رقص غريب، كنت هموت من الرعب وقتها، هو وشه ما كانش واضح فيه ملامح، وحاولت أذكر ربنا بس لساني كان تقيل، وعلى الرغم من تقله بس حاولت أنطق اسم الله، وهو كان مستمر في الرقص وبعدها اختفى مرة واحدة. المحطة اللي بعد كده بتقول: مساء الخير عليكم جميعا، ممكن تجربتي أو الموقف ده يكون مش مرعب، بس هو فعلا اتسبب لنا في خوف وذعر. الموقف ده حصل لي أنا وإخواتي، كنا مسافرين والطريق كان طويل، وكان عندنا طاقة غير طبيعية، أغاني وضحك ونكت وكلام كتير طول ما احنا ماشيين في الطريق، وبدأنا نضايق الناس طول ما احنا ماشيين، بقينا نسلط النور العالي عليهم، وانا بعترف ان اللي عملناه ده بيكون تافه، تصدق انا فعلا بتكسف من نفسي. المهم نرجع لموضوعنا، الناس بقت اللي تزعق فينا واللي تشتم، واحنا كنا بنرد عليهم عادي ونقول لهم طب اقفوا على جنب، ولما بيقفوا علشان يتكلموا معانا كنا بنجر معاهم ناعم أو ممكن نجري ونسيبهم. لحد ما جه الدور على واحد كان معاه عربية من العربيات الكبيرة، وبدأنا نعمل معاه اللي بنعمله طول الطريق. أول حاجة ولعنا النور العالي عليه من ورا علشان نلخبطه، وبقينا نسوق جنبه قدامه بطريقة مجنونة. كنا بنحاول نربكه في السواقة، وكلنا كنا متحمسين جدا للي بنعمله. وقتها واحد من اخواتي قال خليك راجل وشجاع وتحداه، وفعلا عملت اللي قال لي عليه، اتحديته هو وعربيته. لكن معرفش ايه اللي حصل معاه، وفي لحظة واحدة عربيته خرجت من على الطريق. العربية بقت بتتقلب قدامنا واحنا واقفين. احنا كنا واقفين ومش مستوعبين اللي بيحصل، وفي لحظة صاحب العربية اتحرك وعدى من جنبنا، عدى ولا كأن حاجة حصلت له. بصراحة ما كناش مستوعبين المنظر، وبعدها مرة واحدة انفجرنا من الضحك. بس ممكن تقول يعني ان الحماس اللي كنا فيه هدي شوية، ورجعنا تاني للعربية وكملنا الطريق. وبعد ما مشينا كم متر بالظبط شفنا حاجة غريبة جدا، شفنا نفس العربية الكبيرة اللي اتقلبت واللي كنا السبب في اللي حصل لها. كانت سليمة وماشية على الطريق عادي، بس وقتها مرضناش نعمل اي حاجة وما اهتمناش، لغاية لما وصلنا للمكان اللي كنا قصدينه. أخدنا وقتنا وانبسطنا ورجعنا على البيت. ولما وصلنا للبيت إخواتي نزلوا، وأنا رحت علشان أجرش العربية، وببص كده بطرف عيني لقيت نفس العربية بتعدي من قدام بيتنا، وكان صوت العربية عالي جدا كأنه متعمد أنه يطلع الصوت ده، ومن قوته سمع أهل الحي كله. وقتها أنا رفعت صوتي وشتمته وقلت له غور يا أخي من هنا، راح مفرمل فرملة قوية ومشي. وبعدها إخواتي نزلوا بسرعة وسألوني هو مين ده، قلت لهم دي نفس العربية اللي قابلناها على الطريق. مش هكدب عليك احنا كلنا حسينا بالخوف والقلق، بس قلنا يمكن تكون عربية شبهها من عربيات سكان الحي. وأخدنا الموضوع عادي ودخلنا البيت، وكنا كلنا نعسانين ونمنا. لكن بعد دقايق معدودة صحينا على صوت عربية تحت البيت، وكان معلي صوت الأغاني على الآخر، وبعدها فضل يفرمل بالعربية ويطلع صوت منها، وبعدها فرمل مرة واحدة قدام البيت عندنا. وبصراحة ده اللي قلقنا جدا، كل اللي في البيت صحي على الصوت العالي، وإخواتي وأبويا نزلوا معايا، ومش بس اللي في البيت، ده كل الشارع تقريبا نزل يشوف الموضوع. وكنت أنا وأبويا وأخواتي ناويين معاه على خناقة كبيرة، لكن لما لقينا ناس كثيرة وملمومة خفنا الموضوع يكبر أكتر من كده، لأن كل واحد فيهم نازل بصوت عالي وبيسأل هو مين البايخ اللي بيعمل كده وبيعمل كده ليه. لما لقينا الوضع كده اضطرينا نلم الموضوع وهدينا الناس، والكل رجع بيته، وإحنا كمان روحنا وحاولنا ننام، ويدوب غفلنا كده ونفس الصوت يرجع من تاني. رجع صوت العربية يزعجنا وبصوت أعلى، كنا هنتجنن، وقلنا الوضع ده ما يتسكتش عليه نهائي، إحنا لازم نبلغ الشرطة. والشرطة فعلا جت وسألونا عن نوع العربية ورقمها، وإحنا ما كناش نعرف أرقام العربية من الأساس، لكن لونها ونوعها كانوا مميزين وقلنا لهم عليه. وعربية الشرطة مشيت وفضلوا يفتشوا عليها، لكن للأسف ملقوش أي حاجة تدل إن كان في عربية في المكان ده أساسا. وبعد ما عدى حوالي أسبوعين رجع من تاني نفس الإزعاج والمدة 3 أيام، وكان لازم إننا نعمل أي حاجة. فكرت مثلا إني أستناه في العربية في نفس الوقت اللي بيجي فيه، وأمشي وراه وأعرف بيته فين بالظبط، وقتها نبقى نتصرف معاه. لكن اليوم ده ما جاش خالص، فضلت مستنيه لحد صلاة الفجر ومفيش أي أثر. وقتها أبويا نزل من البيت ورحنا مع بعض نصلي الفجر، ومرة واحدة العربية تظهر وهي ماشية بسرعة، كانت ماشية بسرعة جدا في شارع ضيق، وحاولت انها تخبط عربيتنا وتخبطني. وهنا ابويا مسكتش وقلق، واول حاجة قالها لي بعد ما رحنا البيت: هو انت عملت حاجة؟ انتوا كلكوا عملتوا حاجة للناس، لان الشخص ده قاصد بيتنا احنا وبس، ده غير انه كان عايز يخبط لنا العربية ويخبطك دلوقت. قولي بصراحة عملتوا ايه؟ وحكينا لابويا على كل حاجة حصلت يومها، وطبعا اتعصب قوي وزعق فينا وراح لاسم الشرطة علشان يقدم بلاغ اعتداء، وقلنا كل حاجة حصلت، ورجعوا يكثفوا البحث تاني عن العربية. وبعد شوية أيام لقوا العربية فاضية، وطبعا فتشوها من كل حتة، وبعد التفتيش سحبوا العربية للاسم، والعربية طلعت باسم شركة، ومفيش داعي لذكر اسم الشركة يعني. المهم انهم تواصلوا مع الشركة دي واكدوا فعلا ان العربية باسمهم وكانت بتاعتهم، بس هم باعوها لشخص من فترة كبيرة، وكمان ده لسه ما دفعش تمنها بالكامل وباقي دفعتين. وعلشان كده الشركة اصرت ان العربية تفضل باسمها لغاية تمام السداد، يعني العربية ما طلعتش مسروقة. وهو ده كان توقعاتنا كلنا بما فينا الشرطة، وكان من المتوقع طبعا انهم يدوروا على الشخص ده. لكن اللي حصل كانت حاجة غريبة جدا، لان بعدها بكم يوم باب بيتنا خبط، وكانت الشرطة وقالوا لنا نروح معاهم بهدوء بدل الشوشرة واستخدام القوة الجبرية. وفعلا رحنا مع الضابط وشغل لنا فيديو، وكان الفيديو ده لليوم بتاع الحادثة، واحنا بنعترض العربية دي وباقي العربيات على الطريق. طبعا كنت انا واخواتي مصدومين، طب ازاي اتصورنا ومين اللي صور؟ رد علينا الضابط وقال ان العربية دي كان فيها 8 كاميرات متوزعين. سألنا الضابط: وانت عرفت منين المعلومة دي؟ وقال لنا ان الشخص اللي اشترى العربية دي جه وفرجه على كل حاجة، وقال كمان ان الشخص ده عليه قضايا جنائية بس خلاص قضى مدة حكمه، وانهم كمان اخلوا سبيله، واننا نحمد ربنا انه ما عملش فينا حاجة، وان هيتم تغريمنا بمبلغ كبير بسبب الاعتداء على اشخاص مسالمين بداعي الله، وهيتم سحب عربيته والرخصة. والكلام ده فعلا حصل من حوالي 4 سنين، وفعلا دفعت الغرامة اللي اتحددت وقتها. وابويا قال للضابط ان المجنون ده ياريت ما يتعرضش لأي حد من ولادي بعد كده. رد وقتها الضابط وقال: الشخص قال انه حب بس يزعجهم زي ما ازعجوه، وانه ما يعرفش حد فيهم اساسا. اللي انا عايز اقوله بقى من التجربة اللي مريت بيها دي، ان الطريق اللي بيتمشي فيه عربيات كله مخاطر، خليك في حالك واقصد المكان اللي رايحه بس، ياريت ما تعملش اي مشاكل على الطريق مع اي حد، اوصل سالم علشان تسلم. المحطة اللي بعد كده بتقول: انا من محافظة السويس، وفي بيت عندنا موجود على البحر، امي زمان حكت لنا كتير عنه انه بيخوف، وان على طول البيت ده ضلمة بالليل برغم ان ناس كتير عايشة فيه. هو عبارة عن 3 أدوار والارض محلات، والبيت ده اساسا في الصبح بيت عادي جدا، واي حد ممكن يعدي من جنبه، لكن كل الحكايات اللي فيه بتظهر من بعد المغرب. وانا لما كبرت شوية كانت عندي زميلة الدراسة عايشة في البيت ده، لكن عمرها ما اتكلمت عن حاجات مرعبة بتحصل فيه. كل اللي كانت بتقوله ان نور السلم والبلكونات كل ما يحاولوا يصلحوه بيبوظ في نفس اليوم، ومفيش ولا لمبة بتكمل 24 ساعة. وانا بصراحة ما سألتش عن اي تفاصيل، لحد ما في واحدة جارتنا، وجارتنا دي تبقى خالت زميلتي، حصلت عندهم مناسبة وخالتها دي باتت اليوم ده هناك، ولما جت حكت لنا على اللي حصل معاها، وان بعد ما الحنة خلصت والناس مشيت والكل نام، جارتنا كانت داخلة الحمام بالليل لقت ان السفرة والانتري مكانهم اتغير، ولما خرجت من الحمام شافت انهم رجعوا مكانهم تاني، ولما دخلت الأوضة اللي كانت نايمة فيها بعد شوية اكتشفت ان الباب مش موجود. فضلت تصرخ وتصوت وصحت اللي في البيت كله، ولما حكت لهم على اللي حصل واللي شافته قالوا لها لا ما تقلقيش دول بيهزروا معاكي. وعرفت منهم بعد كده ان البيت كله مليان بالجن، بس هما مش بيأذوا اي حد. وجارتنا دي حلفت بالله ان مهما حصل مش هتروح عندهم تاني. وبالمناسبة البيت ده موجود لحد الان، وبرضه في ناس كتير عايشة فيه. المحطة اللي بعد كده بتقول: في مرة من المرات اللي سافرت فيها البلد وانا صغيرة، كنت قاعدة مع واحدة صاحبتي بتحكيلي ان بقالها كم يوم كده لما بتقلق بالليل ما بتعرفش تنام تاني من القلق، لان بتلاقي باب الأوضة بتاعها بيفتح لوحده، ولما تفتح عينيها يتقفل برضه لوحده، وبيفضل يتفتح ويتقفل كده طول الليل، وانه بيعمل صوت جامد جدا بيخوفها، وهو في الأساس باب أوضتها ده ملهوش أي صوت. أنا قلت لها لأ طبعا لا يمكن، أكيد بيتهيألك، وفضلت أطمنها علشان كانت خايفة. وفي نفس اليوم ده بالليل وأنا نايمة والله حسيت بإيد حد زي ما يكون بيصحيني ويطبطب علي علشان أقوم، ولما فتحت عيني ملقتش أي حد، بس في نفس الوقت حسيت إن باب الأوضة بيتفتح لوحده، ولما ركزت عليه اكتر لاحظت انه برضه بيتقفل لوحده. واول ما النهار طلع حكيت لهم في البيت، وطبعا محدش صدقني، مفيش بس غير صاحبتي هي اللي صدقتني، بس انا وقتها قلت ان ده اكيد تخيلات، لان ممكن موضوعها هو اللي سيطر على تفكيري، وخصوصا ان الموضوع ده ما تكررش معايا، وده بعكسها هي اللي دايما كان متكرر معاها وشبه يومي. وبكده تبقى خلصت حلقتنا، وبشكر جدا إيمان حسن على إعداد حلقة النهاردة. ولو عندكم تجارب أو مواقف حقيقية حابين تشاركوها معانا تواصلوا معايا على الصفحة الشخصية في فيسبوك، هسيب لكم الرابط في الوصف. أتمنى الحلقة تعجبكم، وما تنسوش اللايك والشير والتعليق برأيكم على الحلقة، واستنونا في حلقة جديدة من برنامج الحاكي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.